السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، بسعادة غامرة نفتتح بفضل الله كتابا جديدا مع المنهاج، ونحن والله هذا التيسير والتوفيق من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله. كتاب قسم الصدقات، كتاب قسم الصدقات. والقسم صوت عندك أنت فقط أبا الوليد. والقسم بفتح القاف مصدر بمعنى القسمة، وجمع والصدقات جمع صدقة، وقال صدقات لاختلاف أنواعها. قال الصدقات جمعها لاختلاف أنواعها. فالصدقات تكون من الزروع والماشية بهيمة الأنعام، وأيضا الورق النقد. فلذلك قال الصدقات. تقسيم الصدقات لمستحق الصدقات، لأن من حكمة الله في التشريع أن الله جل في علاه يضع الشيء في موضعه، لأن الله جل في علاه يضع الشيء في موضعه، ولا يذهب الأمر إلى مستحق، ولا يذهب الأمر إلا لمستحقه. قال الله جل في علاه يجمعها آية التوبة، قول الله جل في علاه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والعاملين عليها. قال إنما الصدقات للفقراء، لابد أن نبين أن هناك فقر ومسكنة، والفقر والمسكنة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وهنا الآية قد جمعت بينهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لما جمع بينهما أردنا التفريق. فالفقير هو المعدم الذي لا يملك شيئا، الفقير هو المعدم الذي لا يملك شيئا. لذلك قال الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته. يبقى قد نقول قد يكون فقيرا وقويا مكتسبا. وتعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزكاة والصدقة للقوي المكتسب ذي مرة، لكن قد يكون قويا مكتسبا وعاملا ولا يكتفي، وليس عنده ما يمكن أن يمون من يمون أو يكفي من يمون، فينزل تحت الفقر أو المسكنة. أو نقول هو قوي مكتسب ولا يجد عملا يعمل فينزل تحته. إذن الوصف الأول الفقير، وقدم الفقير لأن أصل الفقر هو الإعدام، معدم لا يملك شيئا، والمسكين والذي يملك ما لا يكفيه، هو يملك أو يكتسب لكن لا يكفيه. هذه مسكنة. والإعطاء هنا للكفاية، فيكون عند التزاحم يقدم الفقير على المسكين. وعندنا مسألة الاستيعاب، الأصناف إن ولدت لابد من استيعابها كما سيأتي الكلام عليه. ألفت الانتباه لمسألة مهمة، هو أن الفقير قد يملك بيتا ويملك خادما ويملك سيارة، ولا عجب ولا غرو في ذلك، قد يملك وتكون من ضروريات الحياة، المسكن. وهل المسكن لابد أن يكون مملوكا؟ نعم، ولأنه لو كان إيجارا قد يفتقر وأيضا يوذى بهذا الباب، وأنه لا يستطيع العيش، مع وجود الإيجار في هذا الباب، ولا يرحمه من كان مالكا للإيجار. فلا يلغى وصف الفقر بملك المسكن لأنه من الضرات، ولا يلغى وصف الفقر بملك السيارة لأنها من الضرات، ولا يلغى وصف الفقر أيضا بملك الخادم لأنها من الضرات. فلا بد من النظر إلى هذه المسألة حتى يعلم ما فيها. فإذا ألفت الانتباه لهذه المسألة أنها من الأهمية بمكان. فقال: الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حالته، ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه كما بينا، بل قد نقول لا يمنع من ثياب التجمل، لا يمنع من ثياب، ولا وايضا ولا يلغي وصف الفقر في هذا الباب. قد يكون ثياب التجمل الذي يلبسه من اجل زينة الصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، وستر العورة بالجميل ليس إسرافا. ومحل الكلام في هذا الباب: أيسرف أم لا؟ ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا، ثوبه حسنا، قال: ليس من ذاك. ولا إنكار في هذا الباب، لكن كما قلت المغالاة والإسراف هو الإنكار فيه في هذا الباب. قد لا يلغى وصف الفقر في هذا، فقد يلغى وصف الفقر معه. فإذن مسائل تراها من الضروريات أو تكون ملحة من الحاجيات الملحة فإنها لا تلغي وصف الفقر إن امتلكها، فيأخذ من وصف الفقراء. قال: وماله الغائب في مرحلتين، يعني ماله على مسافة قصر ولا يملك شيئا الآن، ويتضرر ويتضوع جوعا أهله، فله أن يأخذ من الزكاة إلى أن يصل إليه المال. وهنا فيها مراجعة، بعضهم قال لابد أن يعيد النظر في هذا أو فيه نظر، لأنه قد يعد غنيا بامتلاكه وهو ظاهر، لكن نقول وصف الحال هو الغالب في التوقيت. وصف الحال هو الغالب في التوقيت، في وصف الحال هو فقير انطبق عليه الوصف فصحت له الزكاة. أما إن جاءه المال قبل قبض الزكاة فلا تصح له لإلغاء الوصف، وهو كالعلة، فالحكم يدور ما التي حيث دارت. قال: والمؤجل، أي لا يمنع الفقر أيضا، يعني إذا كان له دين مؤجل أو مع مماطل فهذا لا يلغي وصف الفقر. قال: وكسب لا يليق به. وهنا على ما ترى من هؤلاء المتنطعين الذين يقولون، يعني نقول مثلا رجل له مكانة مرموقة من العلم، مثلا هو دكتور في الجامعة له مكانة اجتماعية معينة، أو رجل له مدرس في مدارس راقية جدا فيها عمق من الأدب والرقي، ووصف الفقر انطبق عليه، وهناك عمل يتدنى أن يعمل حجاما أو يعمل خادما لختان مثلا، وهذه يعني كما قال علمونا حتى الطبيب الذي ينشغل بالختان مخدوش المروءة بهذا، ينتقص من قدره إن كان انشغل بهذا. حتى الطبيب الذي تخصصه أمراض نساء هذه تخدش مروءته، يعني ليس من معالي القوم، ولا هذه من المهن الرفيعة، بل بالنسبة له من المهن التي قال فيها العلماء أنها من المخلة بالمروءة. فلا يطالب بأن يقال: ما دمت مديونا فانزل فاعمل ولو تحتطب حطبا. قلنا: أنت الآن لم تقف موقف الشريعة الصحيحة بالنسبة له، وليس من الشرع إسقاط ذوي المكانات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: قال أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. فالحق أنه لا يطالب بذلك، لا يطالب بذلك، فإنه لا يطالب بعمل لا يليق به. فلو كان مهندسا لا لا لا نقول له اعمل بائعا، بائعا، أو كان طبيبا أن يبيع الشرايط مثلا، فهذا لا يصح بحال من الأحوال أن يلزم بأعمال تخل بمروءته ومكانته الاجتماعية الراقية. لا يطالب بذلك، ولا يجوز حتى أن نطالبه بهذا، وهذا هذا خلط وعدم علم. ولذلك قال: وكسب لا يليق به، والتشريع مليء بالحكم بوضع الشيء في موضعه. وقد قال الله تعالى: ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل ذي فضل فضله. قال: وكسب لا يليق به ولو اشتغل بعلم. طبعا اذا وجدت من كلام الشرع بالعلم، او وجدت بكلام اهل الشرع بالعلم، ما هو الا العلم الشرعي. لذلك قال: لو اشتغل بعلم، يعني بعلم الشرع، والا الامه احوج ما تكون الى العلماء. ووجب على الامه باسرها حمل العلماء، وجب وجوبا ظاهرا على الأمة حمل العلماء، ووجب على الأمة تهيئة العلماء، وجب، هذا وجوبا لا كلام فيه، يجب وجوبا تاما إنشاء العلماء وطلبة العلم والاعتناء بهم وعدم تكليفهم ما لا يطاق، والاعتناء بهم طعاما وشرابا وكسوة وماء وملبسا ومأوى، بل وزواجا. بل العلماء قالوا، وهذه من منح العلم، قالوا: إن لم يكتفي بواحدة وجب على الأمة أن تحمله أن يتزوج الأربع، ولو كان في إماء شرة يشترون له الإماء. وهذا والله عز الكلام فيه، ولا يعرفه ولا يتقنه إلا النبلاء من العلماء. تبا لأهل الجهل والمروءات الذين تخلوا عن المروءات، ولا يفقهون ويهرفون بما لا يعرفون، ثم يتنطعون وتعلو أصواتهم وتلوك ألسنتهم أهل العلم الذين جعلهم الله لهم منارات، وأناط هديتهم وأناط نجاتهم بهم، لكنهم يجهلون. والله جل وعلا ما أراد لهم نجاة، لذلك طمس على بصيرتهم وعلى أبصارهم وختم على قلوبهم، لتأتيهم الفتنة تصطك وتعصف بهم، نعوذ بالله. فالحق أن نقول في قول ولو اشتغل، لو اشتغل بعلم لا يقصد به إلا علم الشرع، لو اشتغل بعلم الشرع وجب على الأمة حمله، لا للسكواش ولا لغيره من الأمور التي لا يمكن أن يكون نفعها للأمة إلا أمرا يسيرا، فنفع الأمة أصالة في علم الشرع. لو اشتغل بعلم الشرع والكسب فالكسب يمنعه، قال: والكسب يمنعه ففقير، معناه قوي مكتسب، ذو مره الآن يستطيع أن يعمل ويكسب ويربح. يقال له: درس العلوم الشرعية وخذ المال. قد قدح علماء الجرح والتعديل في من عقد مجالس التحديث بأجرة، قد قدح علماء الجرح والتعديل بمن جلس وعقد مجلس التحديث بأجرة، وكان يقول: لا أحدث بكذا، وكانوا يستعيذون بالله من مثل هذا ويقدحون فيه. أيتاجر بعلمه؟ لا يطالب بعلمه إلا الأجر إلا من عند الله. لكن إن افتقر ولم يحمله أهل الدنيا، ولم يحمله أهل بيت المال، ولم يأتي في الأمة من العقلاء والنبلاء من يحملوه، له أن يأخذ ما يكفيه فقط دون الاشتراط ودون الغلو بالأخذ، له أن يأخذ ما يكفيه فقط، لأن الله شغله بما هو النافع للأمة، شغله بقضايا الأمة بأسرها، جعل نصرة الدين على يديه، جعل اكتفاء الأمة به، فلا بد من الاكتفاء، وإلا لترك كل شيء وذهب ليعمل، فإن ذهب ليعمل ترك العلم الشرعي. ومن يأوي إليه الناس في الملمات، ومن يكون منارات عند البليات، لا أحد. لذلك المتأخرون من الأحناف قد عدلوا عن منهجهم ومذهبهم بأنه لا يجوز الأخذ الأجرة، لا يجوز أخذ الأجرة على على تعليم القرآن إلى الجواز بذلك، لأنهم لما أفتوا بذلك ترك أهل القرآن مجالس القرآن وذهبوا بعد ذلك إلى الأسواق وإلى الصفر. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فتراجع الأحناف وأفتوا بجواز أخذ الأجرة لأجل الكفاية. وقلنا إذن يأخذ الكفاية ابتزاقا، ونيته في ذلك أنه ما أخذها إلا للكفاية، وهي مقابل حبس الوقت لا مقابل العمل العلم، يعني نشر العلم في هذا الباب. مثال الطالب فهو فقير، ولأن تحصيل العلم من فرض الكفايات، ولأن تحصيل العلم من فرض الكفايات، فوجد على هذا سؤال مجنون، وأريد أعجل الإجابة عنه لكن سأبقيه للآخر. ليتك عقلت قبل أن تسألي، لأن ضربتي عليك ستكون قاسية، لكن لأنك كنت متعبة ومريضة فسأسكت أفضل، ويأتيك الجواب إن شاء الله. طيب ستأتيك الإجابة. الحق في هذا الباب قلنا لو اشتغل بالعلم فوجب على الأمة حمل، قال ولو اشتغل بالنوافل فلا. سؤالي لكم، اشتغل بالنوافل ما هو تعبد، واشتغل بالعلم ما هو تعبد، فما الفرق بينهم؟ ما الذي حدا بالشافعية أن يقولوا فقير عند طلب العلم ليس بفقير عند التنفل، عند التعبد بقيام الليل والصيام، يقول العمل يتعبني يرهقني يمنعني من الصوم ويمنعني من قيام الليل عندما أتعب نهارا، أترك كل شيء لأتعبد إلى الله؟ قالوا لا تستحق الزكاة بذلك، مع أنهما اتفقا في التعبد وافترقا في الوصف فافترقا في الحكم، فما الفرق بينهما؟ تاس تسير. نعم، أما طلب العلم ففرض كفاية، وأما التعبد نفعه قاصر، أما التعبد فنفع وفرض الكفاية يقدم على النفع. والأمر الثاني، أما طلب العلم فنفعه متعدد، وأما التنفل كقيام الليل والصيام فنفعه ذاته، ويقدر النفع المتعدد على النفع. لذلك جاءت الفتاوى الصريحة عندنا لعلمائنا في المذهب، وقالوا بأن صرف الزكاة إلى الصوفية لا يجوز. طبعا الصوفية أصحاب الرقص والطرق، هؤلاء الذين ابتدعوا في دين الله بدع ستسقط الدين كلية، وقد قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. لذلك علماءنا من الأصحاب قالوا بأنه لا يجوز صرف الزكاة لأصحاب الطرق الصحيحة، أصحاب الرقص وهذا الموالد. كنت طبعا أنا أمس مررت على مولد مهيب شاب شعري مما رأيت، وما أستطيع أن أنكر حتى لا يدفنونني فيجعلون مقامي جانب مقام هذا الرجل الذي يطفي المشهد. طبعا كنت رطير وهذا الألعاب النارية على هذه الموالد، ثم بعد ذلك الشركيات الطفي. فالحق أصحاب الطرق قالوا لا يصرف لهم، لا يجوز لهم ذلك الحال من الأحوال، أولا لأنهم على قدرة من الكسب، والأمر الآخر عبادتهم ضالة ليست بعبادة أصالة، إنه ما يزداد عن الله إلا بعدا، وما يزداد الله له إلا مقتا. ولأن الله قد أنكر عليه وعلى أمثاله بقوله ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا أحق رعايتهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وقال لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. قال ولا يشترط فيه، يعني في الفقير، الزمانة ولا التعفف عن المسألة على الجديد، يعني لا يشترط فيه أن يكون زمنا، مريضا متعبا، ولكن الحق أن نقول ولو كان قويا مكتسبا بلا كفاية فهو من الفقراء، من الفقراء الذين يستحقون الزكاة، ولو كان فقيرا عالما فإنه يستحق الزكاة. خذ الأقوى، ولو كان عالما طالبا للعلم غنيا فإنه إن أخذ من الزكاة فيحل نبل له، ولكن عليه وجوبا أو عليه استحبابا، حتى لا أتناقض، عليه استحبابا أن يترفع عن ذلك. قال ولا يشترط الزمانة ولا التعفف عن المسألة على الجديد لوجود الحاجة، وأما القديم فقال قال يشترط التعفف عن المسألة، لأنه إذا لم يكن ثمنا يتمكن من الاكتساب، وبالأول قطع المعتبرون. وإذا اشترطنا الزمانة ففي اشتراط العام تردد، لأن الزمن البصير قد يتأتى منه الحراسة، بل الزمن الأعمى قد يتأتى منه بعض الأعمال، ولا سيما بمسألة الأمور الجديدة التي يستخدمها قراءة وكتابة الذي لا يبصر البصير، فإنها أيضا تكون مادة للاكتساب له. والصحيح الراجح كما قلنا بأنه لا يشترط الزمان ولا التعفف عن المسألة. قال والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا في الأصح، ما دام قال في الأصح ففيه خلاف، وهنا يعني زيد فقير وعمه أو قل ابن خالته أو عمته أو بنت خاله لا يجب النفقة عليه، لا يجب عليه نفقته، يكفونه نفقة. فإن كان من الأقرباء من يكفيه نفقة فإنه ليس فقيرا في الأصح، يعني لا يعطى من سهم الفقير. وثانيها بل يعطى لأن الوصف منطبق، قلنا لا ينطبق لأن الكفاية بغيره، الكفاية وجدت بالقريب. قال والمسكين من قدر على مال أو كسب، ما قدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، أي بأن احتاج إلى 10 وعنده 7 أو 8، كذا كفاية، كفاية من تلزمه نفقته، يعني إن كان مكتسبا ولكن الكسب لا يكفيه أو يكفيه ولكن لا يكفي من يعول من يمون، قلنا هو وصف، الوصف منطبق ويستحق الزكاة، الوصف منطبق ويستحق الزكاة. فرق، ولو كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير. شوف، يمتلك عقارا، عنده بناية، بياخذ هذه البناية. أنا الناس ممكن تتعجب من هذا، ساعتي أعطيكم ما تتعجبون منه. كنت في الخليج في دبي، وجاء السؤال بأن رجل يسأل بأن راتبه بلغ إلى 30 أو 40 ألف، ويقول لم أجد الرحمة والشفقة، لا يعطونني الزكاة. طبعا أنا كنت سأسقط ميتا، 40 ألف و 30 ألف، والراجل بياخد في المية 15 جنيه أو 10 جنيه، ويقول أنا من الأثرياء، 30 ألف و 40 ألف. هذا متصور، لأنه بيبقى عنده البيت والسيارة والسيارة الثانية والأولاد الكثر وأيضا الخدم، وأيضا البيوتات بتكون قد بنيت بديون، فيكون مستدين، فيتصور أنه فقير. فهنا يتصور أن عنده بناية وهو لا يعمل غير أنه يأخذ الريع الإيجار، وعنده أسر، ليست أسرة واحدة ولا يكفيهم، هذا يكون قد انطبق عليه الوصف ويستحق الزكاة، وملكه للبناية ليس ملغيا لصفة الفقر أو المسكنة. ولا يجبر على بيعه، هذه ضوابط الشرع يا شيخ، هذه ضوابط الشرع بفضل الله. وهنا يظهر لك الفرق بين الفقير والمسكين، بأن الفقير المعدم والمسكين كان عنده لكن ليست معه الكفاية. قال انتقل إلى الصنف الثالث، ده الأسئلة كثر على الباب. انتقل إلى الصنف الثالث، قال والعامل عليها. طبعا مسألة العامل عليها في زماننا غير موجودة، عشان تعلم يعني العامل عليها غير موجودة. إذا أعطاك زيد زكاة مالي لتخرجها، ثم أنت تقول وأنا من العاملين عليها فتأخذ وتحجز منها نصيبا، ليس لك ذلك ولا يأب، بل يحرم عليك ويجب المنع عنك، لأن في الحقيقة إعطاء المال لك وكالة وليست للعمالة، وبيت المال ليس منتظما حتى نقول أنه عامل عليها. فالعامل عليها لا نجد في هذا الزمان، العامل عليها ليس موجودا في هذا الزمان. قال والعامل ساع وكاتب وقاسم وحاشب، اللي بيجمع واللي بيكتب واللي بيرفع، هذه كل العاملين، ولذلك وجمعهم في الكتاب. قال والعاملين عليها، هذا كله من العاملين عليها، العريف والحافظ للمال والذي يكتبها ويفردها والذي ينظمها والذي يأخذها ويأتي بها أو يبعث بها إلى مستحقيها، كل هؤلاء من العاملين عليها. وقيل فقط من يجمع أهل السهمان، لا القاضي والوالي، أي والي الإقليم نفسه لا يكون عاملين عليها. بل رزقهم إن لم يعطوا من خمس الخمس المرصد للمصالح العامة، إن لم يعطوا من الزكاة وليس عاملين عليها، يأخذون من خمس الخمس المرصد للمصالح. وإن كان الساعش، فانظروا هنا عشان لأن هذه هتفك لكم الشفرة في أسئلة كثيرة جت. وإن كان الساعي غنيا، العامل عليها غنيا، وإن كان غنيا له مال بلغ النصاب، وجب عليه إيش؟ الزكاة. يأخذ من نفسه لنفسه، وهذا نص عن الإمام الشافعي في الأم. شوف انظر إلى الفقه ودقة النظر، لأنه لما أخذ ما أخذ من صنف الفقه أخذ من صنف آخر وهو العمالة، فيأخذ من نفسه لنفسه. يأخذ من، يعني زيد يملك نصابا ومالا، ثم حال عليه الحول، قلنا وجبت الزكاة في ماله، فيخرجها فيأخذ نصيبا منها لنفسه والباقي يخرجه لأهله، يبقى أخذ من نفسه لنفسه، وهو الغني الثري الذي وجبت عليه الزكاة، وله أن يأخذ من الزكاة. باب غير الباب، وهذا كما قلت سيبين لكم الفرق. ثم قال والمؤلفة قلوبهم، نقف عندها لأن المؤلفة أيضا غير موجودة الآن، ومسألة الخلاف بين العلماء، هل بعدما أمنا وانتشر الإسلام هل يبقى السهم كما هو أم هو منسوخ أم ماذا؟ هذا نبينه إن شاء الله درس خالص. شيخنا تقول كيف توجيه فضيلتكم من أن الخادم من الضرورات، وأن إن النبي أعطى بديلا لابنته عن خادم. طب هنا فوت الكمال، قال لهم هذا أفضل لكم، ولم يقل أنكم غير مستحقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أعطى لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وأعطى لعلي بن أبي طالب لما تعبت، فقال ألا أدلكم على ما هو خير من ذلك، ثم أرشدهم إلى التسبيح. فهذا لم يصرح بأنهم غير مستحقين، لكن أرشدهم إلى الكمالات، لكن أرشدهم إلى الكمالات، فلا مخالفة في ذلك. شيخنا تقول إذا تزوج أربعة كيف ستتفرغ لطلب العلم؟ السؤال مردود عليك، أكيد هذه امرأة، مش ممكن يكون رجل. السؤال ده من وين؟ من امرأة صح؟ نعم. السؤال مردود عليك، تزوج النبي 11، كيف ساس الأمة بأسرها؟ لا كيف علم، كيف ساس الأمة بأسرها؟ تزوج 11، فالحق أن نقول بأنهن وإن كنا مشغلة، وإن كنا فيهن صفات الانشغال، لكن إن انتقى منهن من تعرف قدر ما هو فيه وتعينه على ما هو فيه، فحي هلا واهلا وسهلا، ستكون خير معين، ويرى واقعا مشرقا ان وراء كل عظيم امرأة يساعدناه حقا في هدفه، ويقول نتق الله، والله والله وقتك للأمة، فإن فردت فنحن خصماءك عند الله جل في علاه. هذا أمر جلي. فلذلك نقول لسنا مشغلة ما دمنا يعلمنا قدر ما هو فيه وقد ارتضينا بذلك. نعم. وهل يكون عالة على غيره لأجل طلب العلم؟ هو ليس بعالة يا أمي، يا أمي حرام عليك، هذه النظرة نظرة مغلوطة جدا، مغلوطة جدا. كيف يكون عالة ذا الأمة بأسرها التي تكون عالة عليه؟ نجاة الأمة مرهونة به، والله جل في علاه جعله نصبه صمام أمان. أنا ما أدري لما لا تقرؤون في السيرة أيضا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يمشي في الأسواق فانتبه، فوجد من؟ وجد أبا بكر، هاله الأمر، قال يا خليفة رسول الله إلى أين؟ قال رزقي ورزق أولادي، راح أبيع واشتري تجارة من أجل. قال قد شغلك الله بما هو أعظم، تكفيك الأمة بهذا، إنك قد حملت عن الأمة أعباء. فقسم أبو بكر كان عالى على الأمة الآن، هلا يعني لابد من تطبيق النظر. فقال تكفيك الأمة، قد حملت عن الأمة أعباء، ارجع. فجعل له من الشاة ومن المال الارتزاق الذي يكفيه ويكفي عائلته، لأنه قد جاءه ما يشغله، الأمة بأسرها مرهونة به. ولذلك شوف أبو بكر رضي الله عنه لما صفى ذهنه من هذا الباب ماذا حدث؟ الردة وإن كانت من أعلى ما تكون، ثبت الله هذا الدين بأبي بكر في حروب الردة. نعم، صفى ذهنه، وكان النبي كذلك ساس الأمة عندما صفى ذهنه من العطم من الرزق، قال اللهم ارزق آل محمد كفافة، اللهم ارزق آل محمد قوتا، بل قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. هذا كلام يعني كلام لا يصح من طلبات علم أو من طلبة علم، لابد من فهم القضية الكبرى التي نعيشها ونفهمها. هذا أمر جلل في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أمي دائما كانت تعارضني عندما أترك كتب الجامعة، أنا كنت في مدرسة علوم، أترك كتب الجامعة عشان أتعلم علوم الشرع، فهي كانت تقول في نهايتها ماذا تفعل؟ أتبقى في المساجد؟ أما جاء الرجل للنبي قال يا رسول الله أخي يأتيك يجلس عندك في المجالس وأنا أكد أتعب وأجتهد له وأنفق عليه، قال أنت خير من أخيك. نعم، أمي كانت تقول لي ذلك، فقل لها يا أمي جزاك الله خيرا، العلم نور. هذا حديث موضوع، والصحيح العكس. جاء الرجل للنبي يشتكي أنه يعمل وينفق على أخيه وأخوه قابعا في مجالس النبي، فماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لعلك ترزق به، ده الله فتح لك رزق من أجله هو. تفقهوا فإن في الفقه نور، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، وليس عالم. بل الأعظم من ذلك بقى هو كان لابد الاستدراك على مسألة إنه يكون غني وياخد، إن أخذ يعني هو عليه أن يترفع، لكن إن أخذ زكاة هي حل نبل له، هي حل نبل له، لكن لابد أن يترفع، لا سيما وأن العالم الرباني يكون زاهدا في هذه الدنيا الدنية التي لا تساوي شيئا، ومن رزقه الله القناعة لا ينظر لأمور الدنيا. شيخنا تقول طالب العلم الغني مستحق للزكاة؟ ما قلنا لو أخذها لكانت حلا وبلا، لو أخذها لكانت حلا وبلا. في هذا الزمان العاملون عليها يعني في نظر فيه. نعم. شيخنا يقول في السعودية تكلف الحكومة موظفين لجمع زكاة الأنعام، ألا يدخل هؤلاء في العاملين عليها؟ والله هذه على فتاوى الجهابزة العلماءنا هناك، ولأنهم أعلم الناس بالباب، وأهل مكة أدرى بشعابها، الفتوى عندهم. سؤال من إحدى الأخوات: هل يحق للزوج أن يطلق زوجته بسبب غيرته عليها وهي تعلم غيرته عليها وهي راضية به؟ لما أظلمها في ذلك؟ اتق الله ربك واحفظها تحفظك، ولا تفعل ذلك، ولا تكسرها، لعلها تحبك، وإن كانت تحبك فلما تضيع على نفسك من هذا الخير، لا سيما أنت تعشقها ستقتل من أجل ذلك. امرأة تريد أن تجهز بنتها للزواج، فاقترضت من بنك ناصر مبلغ بضمان مع زوجها المتوفر بفايدة 4.5% على المبلغ تسدد على 8 سنوات، وسألت عن حكمها، قيل إنها بسيطة بمثابة مصاريف إدارية، هل ما قيل لها صواب باعتبار أن قيمة الفايدة قليلة؟ لا، هذا ربا، هذا ربا، غفر الله لك، هذا ربا، وكل قرض جر نفعا ولو سحتوت فهو ربا، لو ورقة بيضاء وضعت فوق المال هذا ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا بالإجماع، هذا ربا، غفر الله لك، عجلي وادفعي.